يقول السائل: هل يجوز أن أصلي إلى جهة القبلة والمريض مأموم على سريره غير متجه للقبلة لعجزه؟ يعني أنت إمام والمريض مأموم، لكن المريض لا يستطيع أن، إذا كان لا يستطيع أن يتوجه للقبلة فلا حرج عليه، لا حرج عليه، اتقوا الله ما استطعتم. ما دام لا يستطيع، هذا يرجع إلى تقديره ومن حوله، إذا كان لا يمكن أن يحرف السرير يحول إلى جهة القبلة بحيث يستقبلها، فإذا استعصى عليه هذا فلا حرج عليه، والله تعالى يقول: فأينما تولوا فثم وجه الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أقوم بتأجير المحل على العامل وأخذ نسبة في نفس الوقت؟ تؤجر المحل على العامل وتأخذ نسبة من الدخل، هذا العقد فيه نظر، فيه نظر وفيه كلام وفيه شبهة. أحسن الله إليكم. يقول: هل الأكل على طاولات الطعام أفضل أم على الأرض؟ ورد أنه عليه الصلاة والسلام لم يعني يأكل على خوان، قالوا يعني لم على طاولة أو شيء من هذا القبيل، لكن الأصل في هذا الإباحة، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فكونهم يأكلون جميعا أو أفراد أو يأكلون على الأرض أو على طاولة، فمثل هذا الذي يظهر والله أعلم أنه يرجع فيه إلى العرف، وما يكون أيسر للناس فلعله لا, لا, لا يعني صديق في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم أخذ شيء من الشعر المستقل تحت الشفايف وماذا يسمى؟ هذا يسمى العنفقة، فمن أهل العلم من يعتبرها من اللحية ولا يجيز التعرض لها، ومنهم من يستثنيها. أحسن الله إليكم. يقول: هل صح بعد السلام من الصلاة التكبير 3 مرات مثل الاستغفار؟ أما 3 مرات ما، إنما ورد في حديث ابن عباس في بعض رواياته أنه يعني كان يعني كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرفوا من الصلاة يعرفوا انصرافهم بالتكبير، بالتكبير، وهذا اختلف أهل العلم فيه، ومنهم من قال المقصود التكبير أيام التشريق، ومنهم من قال المقصود التكبير في الثغور، الذين في الثغور في مقابلة الكفار، وأنهم كانوا يكبرون في صلاة العشاء خاصة والفجر، ويرفعون أصواتهم بالتكبير بعد الصلاة في ترهيبا للعدو. وحديث ثوبان رضي الله عنه صريح واضح أنه عليه السلام كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، استغفر الله 3، استغفر 3 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام. فلا ينبغي أن يعدل عن الشيء الثابت إلى شيء فيه يعني محتمل قد يكون كذا وقد يكون كذا، فالأولى، وإن كان بعض أهل العلم يرى هذا وتجد بعضهم يبادر إلى التكبير، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الأخذ بالسنة الثابتة التي لا إشكال فيها أولى، وأما القول بالتكبير فهو محتمل، إما أن يكون أيام التشريق، أو يكون كما قلت عن بعض أهل العلم أن المقصود الذين في الثغور في مواجهة العدو، أو يكون يعني لأنه في بعض روايات حديث ابن عباس الذكر، كان الذكر، وقالوا إن التكبير جزء من الذكر، فكلمة الذكر هذه يدخل فيها الاستغفار وما ورد في حديث ثوبان وغيرها: اللهم أنت السلام ومنك السلام. أحسن الله إليكم. يقول: هل حضور وليمة العرس أمر واجب يأثم عليه من لم يحضره من غير عذر؟ نعم، الصحيح من كلام أهل العلم أن إجابة الدعوة خاصة بالنسبة للزواج أنها واجبة، بل بعضهم يقول عموم الدعوات: من دعاك إلى وليمة فإذا لم يكن لك عذر ولم يكن هناك مانع من وجود معصية في عند أهل الوليمة فعليك أن تلبي، خاصة دعوة الزواج وليمة العرس. أما إذا كان هناك لك عذر حتى، ومن يعني ما يدل على الاهتمام والتأكيد، الرسول عليه الصلاة والسلام حتى الصائم ندبه إلى الحضور، فإن كان صائما فليصل أي فليدعو لهم، وإن كان مفطرا فليطعم فليأكل، فهذا مما يدل على تأكيد حضور الوليمة وليمة العرس. أما إذا كان له عذر من مرض أو دعوة سابقة أو جاءه أضياف اشتغل بهم أو ما إلى ذلك، أو هناك مانع يعني الوليمة قد يكون فيها نوع من المزامير والغناء أو فيها سهر وما إلى ذلك وشيشة وما شيشة ولا الكلام، فهذا لك مانع من حقك، إلا إذا استطعت أن تنكر عليهم وتجد أنهم سوف يخجلون ويستحيون منك ويستجيبون، فهذا أفضل وأفضل، تساعدهم على الخروج من هذا المنكر. أحسن الله إليكم. يقول: هل ثبت الدعاء بعد الصلاة في مسجد قباء؟ كيف يعني؟ يقول يعني بعد الصلاة يرفع يديه ويدعو، يعني إذا ذهب وصلى في مسجد قباء. إيه نعم، يقول في مسجد قباء. ما أذكر، إنما أذكر إنما يعني الدعاء مطلوب في كل صلاة، إن كانت في مسجد قباء أو في بيته أو في المسجد، أنه إذا صلى يدعو قبل السلام وبعد السلام يأتي بالذكر المشروع، ثم إذا أتى بالتهليل والتسبيح وما ورد من أذكار أيضا لا حرج أن يدعو في مسجد قباء أو في غيره، هذا الذي أعرف والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا خرج الشخص بعد الأذان من المسجد هل يكون آثم؟ وما هو ضابط الخروج؟ إيه نعم، إذا خرج من غير عذر، قد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رجل خرج بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، فلا ينبغي أن يخرج إلا لأمر، إذا كان يريد أن يجدد الوضوء أو تذكر موعدا له مع شخص آخر في مسجد آخر أو المهم كل عذر إذا كان له عذر، أما إذا كان نوع من الاستخفاف بالصلاة فهذا لا شك أنه عاصي وآثم وعليه أن يتقي الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل عبارات سامحنا يا رسول الله وعذرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل مثل هذه العبارات فيها شيء؟ إلى ما ينبغي، ما ينبغي أن يوجه إلى الرسول عليه السلام، فالرسول عليه السلام في قبره، ما مثل هذا الكلام يعني يوجه إلى الله سبحانه وتعالى، نطلب من الله المسامحة وأن يعذرنا في تقصيرنا وتفريطنا، أما الرسول عليه السلام ما ينبغي أن يخاطب بهذا، فنحن نعتذر إلى الله ويعني نستسمح الله فيما حصل مثل من إهانة للرسول عليه السلام لم نقم بما ينبغي وأننا قصرنا في ذلك، فنقول: يا ربنا سامحنا واعذرنا، أما أن يخاطب الرسول عليه السلام بهذا فهذا لا ينبغي، ما ينبغي هذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز قول صيغ الاستفتاح في الصلاة جميعا أم صيغة واحدة؟ ورد في بعض الأحاديث حديث جابر وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، وبين أيضا قوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، فورد من حديث جابر وأيضا عبد الله بن عمر وأظن أبو هريرة من ثلاث روايات أنه كان يجمع بين هاتين الصيغتين: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض إلى آخره، يجمع بينها. إذا أمكنك أو صليت منفرد هذا غير ما يقال في صلاة الليل، التهجد له كما هو معروف وله استفتاح طويل كما مر بنا في الدروس الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل أنواع التورك جميعا ثابتة ويعمل بها؟ والله أهل العلم مختلفون في هذا التورك، فهناك التورك والافتراش، ففي الرباعية الصلاة الرباعية أو ذات التشهدين رباعية أو ثلاثية كالمغرب، الصحيح أنه ورد فيها التورك، ورد فيها التورك، أما إذا كانت ذات تشهد واحد كصلاة الصبح مثلا صلاة الجمعة والسنن التي ركعتين، فهذه إنما ورد فيها الافتراش، ورد فيها الافتراش. والأئمة لهم أقوال، يعني الحنفية مشهور عنهم أنهم لا يرون إلا الافتراش في كل جلسات الصلاة، يعني يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، والمالكية يقابلونهم يرون التورك في كل جلسات الصلاة، يرون التورك. عند الشافعية وأحمد يرون الجمع في بعض الجلسات تورك وفي بعضها افتراش، لكن بينهما أيضا خلاف في ما الصلوات التي يتورك والتي يفترش فيها، وهذا موجود في كتبهم. أحسن الله إليكم. يقول: من المعروف أنه لا يوجد عند المسلمين إلا عيدين، فما حكم من يبيع وكذلك من يستعمل عبارات مكتوب عليها العيد الوطني؟ هذه من البدع، هذه من البدع التي ابتلت بهذه الأمة، فلا يجوز. الرسول عليه السلام لما بين كما في حديث أبي سعيد ووجدهم في المدينة لهم أعياد قومية وأعياد الثورة وأعياد الانتصار وأعياد كذا، فكلها فندها وقال: إن الله أبدلكما بها خيرا منها، عيد الأضحى وعيد الفطر. فالمسلمون ليس لهم إلا عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر، وإن سميته عيدا أو يوم وطني أو كل هذه بدع. نسأل الله أن يخلص هذه البلاد، وما اجتمعت إلا على التوحيد وعلى منهج السلف، فليتقوا الله وليطرحوا هذه الدعاوى الضالة والتي فيها تضييع الأوقات وتضييع الأموال وتضييع للدين، فنسأل الله أن يفتح على ولاة الأمور ويتركوا هذا التقليد الأعمى لمن ابتدع هذه البدع في بعض بلاد الإسلام. أحسن الله إليكم. يقول: رجل طرد زوجته من المنزل دون سبب، فطلبت منه الطلاق فرفض ذلك يخاف أن يدفع النفقة، فما هو حكمه؟ وهل إذا ماتت يرثها؟ هذا يحتاج تفصيل، يعني لا بد. أولا، المرأة إن كان لها ولي أمر عليها أن يتقي الله ويقوم بما ينبغي من الدفاع عنها، وما يعني يعرف حقيقة الأمر. هذه قضية ينبغي أن تكون بين يدي القاضي ليسمع من الطرفين، يعني يتحقق من الظالم والمظلوم من بالنسبة للزوجين. فعلى كل حال، يعني طرد المرأة من الله سبحانه وتعالى شدد: ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. فلا يجوز أن يخرج المرأة من بيتها، اتق الله، خاصة إذا كانت ضعيفة أو غريبة أو كذا، عليه أن يتق الله مهما كان، إلا أن يكون هناك بينة في الزنا فاحشة، فعليه أن يتق الله. وأيضا ولي أمر المرأة عليها أن تتقي الله ويدافع عنها وينصرها، إما ظالمة أو مظلومة، إن كانت ظالمة ينهاها عن الظلم والنشوز، وإن كانت مظلومة من باب أولى أن يستخلصها من زوجها إن لم يتهيأ الإصلاح بينهما. أحسن الله إليكم. يقول: هل نحن في الزمن الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأجر أجر العامل فيه كأجر 50 صحابي، وما هي نصيحتكم لنا؟ على كل حال ما ندري، لكن نرجو أن لا شك أن هذا العصر يعني فيه من الفتن ما هو معلوم، فنسأل الله أن يكون لنا حظ من هذا الأمر ويوفقنا للصبر والعمل بالسنة. وأود أن أذكر إخواني بالتوقف عن الأسئلة ومتابعة المؤذن، وأرجو عدم الإحراج، فيعني إحراج لي أن يعني تلقى الأسئلة والمؤذن يؤذن، فأرجو الانكفاف عن هذا وأن نتقدم إلى الصفوف الأولى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه الله، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة المهتدين ممن يستمعون القول يتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك.